الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد إخوتي الكرام. حديث قطعت يده فلاذ مني تحت خلف شجرة، أقتله يا رسول الله؟ قال لا. أما قال لا إله إلا الله؟ هذه مسألة مهمة جدا. حديث المقداد بن الأسد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ولا أبع. قال المصنف رحمه الله: باب ما يدل على أن قول لا إله إلا الله يوجب اسم الإسلام ويحرم ما لقائله. مهم جدا. إذن التلفظ بشهادتين يوجب لنا على إيش؟ نتكلم عن حكمين. الحكم الأول نحكم عليه بالإسلام، فلهما لأهل الإسلام وعليه مع الإسلام. ولا حكم آخر، في حد لمحه من التبويب؟ القول الآخر ما أحد لمحه، حرمة الدم. ممتاز. طبعا حرمة الدم يتبعها حرمة إيش؟ العرض والمال. حرمة العرض، عندنا حرمات ثلاث: الدم والعرض والمال. فإذا تلفظ بالشهادتين فقد حرم ماله ودمه وعرضه. رجل عور رجل، انت طبعا تريد تعوره، اتعوره انت الان، هو عوره بسكين، انت هتعوره بايش؟ بجلاتي؟ بايش؟ بسكين. هل انت تستطيع ان تقدر بانك لن تظلمه؟ الاخوه هتموتني والله، تمشي على غير بصير. سين عور واحد من الاخوه الافاضل، نريد ان نعوره قصاص، صح القصاص معك، لكن في مفاسد هتتبع ذلك، فلابد ان تكف عن المفاسد. طب نقول لا، هي قصاصا وعوره، ايش هتفعل فيه؟ ها؟ ما اسكت اسكت انت، سيبنا من الفقه العالي اللي عندك. بدايه المساله ايش هتفعل؟ قصاص. القصاص الشرط الاول في القصاص هو ايه؟ ولا تعتدي، الله لا يحب. واحد سب الدين، واحد دخل عليه ضرب، دخل وسب ديانة الرسل قبل كده، وسب كل الرسل، وسب أن تقف الرجل صفعي فيه بالقلم فتخرج أمه فتسب كل الديانات. ابن تيمية شو الفقه العالي، لكن هذه مسألة لا ينالها إلا الموفق. أنا لا أقول لأخ يشوف واحد سب الدين يسيبه ويمشي، لا، لكن أنت لو صادق ربنا حيلجمه. حتى أنا ضربت على قفاي، أقسم بربي، وأنا عمري ما كنت يعني أتصور يأتي بجانبي. أنا واحد صعيدي بيتضرب على، فأنا صعيدي، والله صعيدي، أنا صعيدي، فأضرب على قفاي مسألة. ماشي، أمم كثيرة وسب الدين دخلت عليه وفي معركة، أنا شايف الناس كله بيجيب الإيه؟ الببال. في إيه؟ في التطر، في عنتر بن شداد، أنا أدخل في هذه الأمور الحمد لله لا أخاف. فدخلت وأسب الدين، أهلني، قلبي اختلع. قلت له اتق الله ما تسيبش الدين، أم لطشني على قفاي. مكافأة ما رأيت مثله. طبعا أنا إيش عناية الحمد لله كانت في موضعها، ما طلعت يعني. فوقفت، قلت خلاص تبقى معايا أركب، فوقفت شوية. الولد وقف ينظر لي والعراق شغال، الناس يشيل، قام جاي لي قال لي انا اسف. قلت له لا مش اسف، انا عايزك تقول لا لا لا، دينك اهون عليك من الدنيا باسرها، يعني ممكن تكفر لو جاء ملك الموت الان فقبضك على هذه الحاله فمت، انت مخلد في نار جهنم. كاد يبكي وساب كل حاجه وقبلني وقال لا اله الا الله. انا ما تملكت نفسي من البكاء ونزلت سجدت لله شاكره وقدت بعض المشكله منتهيه. انت تريد هدف واحد، كن وكرر كل علمك لتصل لهذا الهدف، لأنك ما تعلمت ليقال عالم، تتعلمت لتترجم المسألة عملية. ودائما المثل الرائع اللي يضرب عنترة، صح؟ فعنترة كان شجاع، كان يقول ليست الشجاعة التهور، أنا شجاعتي أعرف متى أتقدم ومتى أتأخر، هي هكذا. عثمان بن عفان فر ولا ما فرش؟ هل لامه أحد؟ جاء الرجل يتشفى لابن عمر وقال أشهدك، هل فر يا موحد؟ قال اللهم نعم فر. رجل طار بها إلى السماء، قال لا، أن تذهب إليه فقال أما علمت أن الله جل في علاه أشهد الله أنه فر يوم أحد وفر معه أناس وأشهد أن الله جل وعلا ما لامه على ذلك. قال الله جل وعلا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب ولقد عفى الله عنه. لكن لا نغيب ولا يغيب عنا أعفو عندما تكون قادرا. العفو عند الضعف خور وجب. لا يمكن ولا يجتمعان في مؤمن. لا تكون مؤمنا حقا إلا وأنت تعفو أن تعرف أنك تستطيع أن تنفذ. فتعفو عند القدرة ممدوحة. ودي صفة من صفات الله جل في علاه يحبها في العبد. أما عند الجبن فلا. فإذا هو يقول الإمام المصنف يحرم العصمة الدين والمال بقول لا إله الله، فما كان قد قال لا إله الله فهو عندنا معصوم الدم حتى يتجرأ فيسال دمه كما سنبين، بإما الردة وأن يخلع رفقة الإسلام من عنقه، وإما أن يقتل أو يجرح قصاصا حدا، فتكون المسألة على ما شرعه الله جل وعلا في القصاص، كتاب الله القصاص يا أنس. عن مغداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار يقاتل فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لذ مني بشجرة فقال أسلمت لله فأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل. قال قلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قالها. هذا حديث عظيم جدا يدور على أخبار الكلام لله. أول ما نقول فيه يعرف المرء أو يعرف إسلام المرء بإحدى ثلاث. الأولى أن يتلقى بالشهادتين، وهذا هو الأصل الأصيل والركن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولما دخل على عمه قال يا عم قل كلمة الحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وقد قال الله جل وعلا فلا بد أن يقسم الإنسان بالشهادتين، وتلقى بالشهادتين أيضا على التقصير. كتاب أو كان منهم من يوحد الله حقا لكن يشرك بطريق آخر، فهم أهل الكتاب. فهؤلاء لا يقبل منهم ولا يحكم بإسلامهم إذا قالوا لا إله إلا الله، لأن منهم من يقول لا إله إلا الله حق، منهم من كان يوحد الله جل في علاه، بنجيل برنامج يدل على ذلك، منهم من كان يوحد الله جل في علاه حقا. فهنا لا يقبل منهم إلا بإقرار الرسالة والنبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم. صحيحين أن الإنسان قال والذي نفسي بيده لا يؤمن والذي نفسي بيده ما سمع به من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا. في الرواية قال ما يسمع به من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فلا بد يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الشهادتين. فلو قال لك رجل من أهل الكتاب لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله فإننا لا نقبله مسلما في ذلك، ولا يدخل الإسلام بهذا، لابد أن يصرح. وفي التصريح تصريح آخر، لأنه ممكن أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وينتوي أنه رسول للأميين ليس لنا، وهذا الذي قاله اليهود والمنافقون عندما قالوا نشهد أنك رسول الله والله يعلم أنك رسول والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. اليهود قالوا نشهد أنك رسول لما سألوه عن بعض الأسئلة عن الولد وعن طعام أهل الجنة وعن أهل الكهف، فأجابهم قالوا نشهد أنك رسول، لكن ما أمنوا به. قالوا أنت رسولك رسول للأميين، وأكابرهم كانوا يقولون ذلك. فإذا أيضا لا يقبل منهم تصريح لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى يصرحوا تصريحا آخر وهو رسول العام، رسول لكل الناس. لابد أن يؤمن بأن الرسالة عام لكل الناس، هو رسول إليهم أيضا. هذا بالنسبة للحكم بإسلام المرء. أما الجانب الآخر قال قاتلنا وحاربنا المشركين. المشرك أو صنف المشرك الذي كفر بالله جل في علاه أو جعل الله ندا وسميا أو جعل الله ولدا أو كفر بالله بأي أنواع الكفر التي فصلناها قبل ذلك، فإنهم على أصناف ثلاثة، فكلهم ليسوا سواء وكلهم سواء. ما هذا عم شيء تتناقض في لحظة واحدة؟ ألم تخشى من طالب علم نجيب يرى تناقضك فيلمسه عليك؟ قلت ليس سواء، ثم قلت بل هم سواء، إما أنني متناقض وإما أن هناك شفرة لابد أن تحل. زبادي بيقول تحت معانا ولا مش معانا؟ في تناقض ولا شفرة؟ طب بيكتبوا ولا نايمين؟ في نايمين. انزل صحيح، انزل انزل الآن، اتق الله اتق الله، عاون إخوانك على البر والتقوى، رش على وجه الماء الآن إن راضي منك بذلك، فإن لم يرضى فقبل رأسه، قل العلم أولى من النوم، إلا أن يكون مثل المزي كان ينام ويحفظ، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء، يجلس المجلس ويخرج وهم يكتبون وهو يحفظ وهم لا يحفظون، هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. في تناقض؟ في شفرة؟ اللي بيعرف يقرأ يجي مين؟ يرفع ايده، واللي ما عرفش يقرأ يرفع ايده، لسه في النص حد؟ طيب هل في تناقض ام شفرة؟ في تناقض، في تناقض ظاهرا وليس بتناقض، هو شفرة. طب كيف نحل الشفرة؟ قلت وليس أصناف الكفر سواء، ليسوا سواء بل هم سواء. هات. ممتاز، هم هم هم سواء في العقوبة، وإن كان تتفاوت الدركات في النار لكن هم على خلود، يبقى سواء في المآل وسواء في إيش؟ لا وسواء في إيش؟ لا في الكفر بالله. طيب وليس سواء، ليس سواء في إيش؟ في المعاملة، في معاملة المسلمين له، لأنهم أصناف ثلاثة. هنا بقى الفارق، هنا ليس سواء في المعاملة، الله جل وعلا فرق في المعاملة بينهما، بين هذه الأصناف في الكتاب. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا، طبعا أن تبروهم يعني إيه؟ مودة ومحبة وتزويج وقرب تقبيل أيادي، إيش تبروهم يعني؟ غلو ودفو، إما ينفي الآية كلية وإما إيش؟ خدوا على رأسه وقال لا إله إلا الله، فلان فلان حبيب الله. ليه؟ ليه يا حبيب؟ صار حبيب الله وبينسب الولد لله عشان أنت يعني ما ينفعش، حرام هذا، لا ده عدم فقه وعدم دين أيضا، عدم دين. تنجح بقى ما تنجحش، تروح ما تروحش، ما ينفعش. يعني أنا لو أعطيتك امتحان ونجحت فيه يعني تمدحني هذا المدح مثلا؟ ما في كل درس فيه في اختبار، في اختبار، والناجح له جائزة. يا رب يسامحك، والله ما فهمه، بس أنا عادتي لست من أهل التصريح. كيف يقال في رجل كفر بالله هو حبيب الله من أجل أمر آخر؟ الحمد لله واضح. نعم كيف ذلك؟ هو قال أن تبروهم، ما قال تودوهم، وإلا لو قلنا تبروهم بالمودة تناقض القرآن، ومن قال في القرآن تناقض فقد كفر، لأن الله جل وعلا قال أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا اختلاف كثير ولا قليل، ما في تناقض. ماذا قال الله جل وعلا عن المودة؟ لا تجد قوم يؤمنون بالله حد فاصل، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر إيش؟ يودون من حاد الله. يبقى إذن تبرهم ليست مودة قطعا جزما، لأن القرآن فاهم، أنتم معي؟ يبقى إذن لها أمر آخر، الأمر آخر جلاه النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته المرأة لما أعطته اليد التي قد وضعت فيها السم، ماذا فعل معها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو قبلها نعم حسن خلق، لكن لما علم فيها السم إيش فعل؟ تركها، تركها وعفى عنها. لا يظلم ويمكن أن يتسامح، لكن لما قتلت صاحبه قتله، يبقى ما قتلها بنفسه، قتلها بإيش؟ هو عفى عن حق النبي الكريم، عفى عن حق، لكن لما كان في حق الصاحب ابن معرور رضي الله عنه وارضاه لما مات منها قتلها قصاصا. فلا ظلم، أن تبروهم يعني تحسنوا إليهم بإيش؟ بعدم الظلم، تؤدي لهم الحقوق، وأيضا هم معصومون الدم والماء كما سنبين في مسألة الماء. الغرض المقصود قال أن تبروهم، وتبروهم يعني إيه؟ يعني جاءت العطف هنا عطف تفسير، تعرف عطف تفسير في اللغة؟ قال وتقسطوا، فالبر هنا المطلوب منه هو وهو العدل. عبد الله بن رواحة لما ذهب يقتني ثمار القوم فجاء اليهود، وأنتم تعرفون اليهود أصحابه، لا أصحابه درج، ما تعرفش الدرج إيش اللي في الدرج، هيتملى هتاخد البطاقة، مش هيتملى البطاقة لسه فاضلها إمة، وهتروح لفلان الفلاني، وهتذهب تستوثق من بلاد الدنمارك وترجع بعد كده نشوف هل التوثيق ده صحيح أم لا. لكن لو الدرج اتملى في ثانية إيش اللي هيحدث؟ هتاخد بسبور، لا البطاقة انقلبت بسبور. فهم أصحاب رشا، هم أصحاب رشا، فدخل عليه عبد الله بن رواحة فأرادوا رشوته، لأنه كان يخرس الثمر على الشجر، فكان الخرص، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون، أنتم تعرفون القصة، عاملهم على إيه؟ أن يزرعوا ويتكلفوا، وهي ملك للمسلمين، فصار الشطر للنبي والشطر له. فأرادوا رشوة عبد الله بن رواحة عشان يسيب لهم المسألة شوية، يعطيهم زيادة، فلعنهم وقال والذي نفسي بيدي، إن أنتم أبغض الناس إلي وجئتكم من أحب الناس إلي، ولا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معه. ماذا قالوا؟ قالوا هكذا خلقت السماوات والأرض. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطبراني بسند صحيح عن ابن عمر، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. يبقى إذن صنف واحد، الأصل أن هذا الدليل الذي أدلل لإخوتي على أن الشرع قد فرق بين أصناف المشركين في إيش؟ في المعاملة. طب هذا التفريق هل له وصف؟ نعم، المشركون على أوصاف ثلاثة، مشرك محارب، مشرك طرفان وسط، مشرك ذمي، ومشرك وسط. وسط؟ نعم وسط، هو معاهد أو مستأمن، أو قل معاهد أو مستأمن، اسم مفعول أو اسم فاعل، الأمر صحيح، هو عاهد فقبلنا العهد أو عهدناه فحصلت المقابلة بين الاثنين. فأما مشرك محارب هذا الذي تقلم أظافره، وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أقول لا إله إلا الله، وهذا الذي قال فيه المالكية، قال فيه الحنابلة والشافعية يقاتلون بلا عرض الجزية عليه، لأن الجزية في أناس آخرين ليس هم. فالمشركون الخلص ليسوا من أهل الكتاب، قال الشافعية والحنابلة خلافا للمالكية، هؤلاء لا جزية، لا يقبل منهم، هم يخيرون بين خيارتين، بين أمرين اثنين، إما الإسلام وإما القاتل. هذا المحكم لتعلم أنه فارق بيننا وبين أهل البدع القديانية وغيرها، وأيضا حتى أهل البدع من الطوائف الذين قالوا بأن النبوة لم تختم، قالوا قد تناقضتم، خوارج وغير خوارج من أهل البدع تناقضتم، قلتم النبوة تختم، قلنا نعم تختم، قد قال النبي أنا خاتم ولا نبي بعدي، قالوا لا هناك نبي بعدي وسيحكم بحكمنا على غير حكمه، قلنا من؟ قالوا عيسى عليه السلام. ايش هيقبل عيسى؟ لن يقبل الا الاسلام او القاتل، لن يقبل الجزية. هنا هذا من شرعنا ولا لا؟ قال به بعض علمائنا، الان قال به بعض علمائنا وقول المالكية، قول الشافعية والحنابلة، قالوا لا يقبل من هؤلاء الخلص الا هؤلاء، لكن المسألة تخصيصا على اهل الكتاب ايضا لا يقبل منهم الجزية، فكانت زيادة تشريع، ليست زيادة تشريع ولا ليس من شرعنا، بل هو من شرعنا، والدلالة على ذلك أنه صلى تابعا ولم يصلي إماما. صلى إيه يا حبيبي اللي مش مفهوم؟ هجيبها لك، اسكت اسكت اسكت بس، ندخل الخلاف وأعطيك بها. فالمالكية قالوا المسألة على العموم لابد أن نخيرهم من الجزية، قلنا لا، لأن الله جل وعلا قال بهذه الآية قاتلوا الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، إيش قال؟ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين، هذا اسمه ايش؟ قيد، هذا اسمه قيد، والقيد يدل لنا على مفهوم المخالفة. فاهمين؟ قال من الذين اوتوا الكتاب، هذا منطوق، ايش مفهومه؟ يعني الذين لم يؤتوا الكتاب حكمهم ليس كحكم هؤلاء، حكم هؤلاء الذين اوتوا الكتاب ان يعطوا الجزية عن يد وهم، طب الاخرون لا. الصنف الاول صنف يخيرون بين الإسلام وبين القتل فقط، هؤلاء من؟ في النوع الأول هؤلاء من؟ المحاربون. وقسم يدعون إلى خلال ثلاث، إما الإسلام أو الجزية وهم على ديانتهم دون مظلمة، وإما القتال. وهذا على ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، علي بن أبي طالب. ثم دعاه فلم يلتفت، قال: أدعوهم على أن يكونوا مثل ما نحن عليه؟ قال: نعم. ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك؟ عمر: نعم. يبين لك أن القتال قتال المشركين ليس مقصودا لذاته، وأن الجهاد ليس مقصودا لذاته، لغير المقصود أن تدخل الناس في دين الله أفواجا، هذا هو المقصود. فلذلك قال: أدعوهم إلى أن يكونوا على مثل ما نحن عليه؟ قال: اللهم نعم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم. الصنف الثاني صنف هم على الطرف الآخر، صنف ذميون، وهم أهل الذمة، هم الذين قبلوا أن ينزلوا تحت حكم الإسلام بدفع الجزية. وهؤلاء إذا نزلوا تحت راية الإسلام لهم ما للمسلمين من العصمة، تعصم الأموال والأعراض والدماء. لأن واحد يأتي يسرق رجل يقول لك: يا راجل ده كافر، سيبك ماله حلال، أموالهم حلال لنا وأعراضهم حلال لنا، نتشفى فيهم يا أخي، قد انتهكوا الأعراض في بلاد أخرى. هذا جهل مركب وظلم بين، بل هؤلاء معصومون الدم والمال والعرض، بل هم محررون من القيد، يدينون بما يدينون به في بيوتاتهم، لا يؤذون المسلمين، يدينون ما يدينون الله به على ما هم عليه من مذهب، ولا إكراه لهم في الدين ما داموا قد نزلوا تحت راية الإسلام ودفعوا الجزية. هذا الصنف الذي قال فيه الله جل في علا: أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لا تظلموهم. الصنف الثالث صنف لهم ملاء، وطبعا ورد عن بسند صحيح عن ابن أبي طالب، قال عن المستأمن أو عن المعاهد أو عن الذمي، قال: هو كالمسلم معصوم الدم والمال والعرض، معصوم الدم والمال والعرض. الصنف الثالث هو الذي دخل في بلاد المسلمين بتأشيرة من ولي الأمر أو بإشارة من ولي الأمر، دخل بعهد من عهد المسلمين، فدخل للتجارة، دخل لزواج، دخل لما يسميه سياحة، إن كانت كنا لا نسمي في ديننا سياحة، دخل إلى ذلك، فهذا معصوم الدم والمال والعرض أيضا. التجرؤ مما حدث قديما، التجرؤ على الدماء البريئة، هذه دماء بريئة حقا، وهذه أيضا خطأ بين من الإخوان الذين وقعوا في هذه الخطيئة العظمى وأسالوا دماء معصومة، لهم عند الله من المحاسبات، لأنهم قد جهلوا الدين حقا، وإن كنا لا نشكك في النوايا، لكن هذا خطأ بين، لأنهم قد أرادوا نصرة الدين من غير وجه وأخطأوا خطأ فاحشا. فمن دخل في بلاد المسلمين فهو بأمان المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلمين: وهم يد على ما سواهم ويسعى بذمتهم. إيش أثناهم لما جاءت جاءت أخت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد أجرت فلانا وزعم ابن أمي أنه قاتله، علي بن أبي طالب. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد أجرنا من أجرت يا أم هان، ويسعى بذمتهم أدناهم. فلا يصح للمعاهد أو المستأمن الذي دخل بأمان أن يستباح دمه بهذه السهولة، لأنه معصوم الدم والمال. هذا الصنف الثالث هو الصنف الوسط من المشركين. الحديث قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف الرجوع للعالم في أزمان الفوائد المستنبطة، قال له: أرأيت يا رسول الله؟ قاتلت لأنه كان ضاحكا. قتله لما يا أحسان؟ لما قاتله؟ لأن أنت جالس أتيت لنا بكل الشياطين من كل حدب وصوب، والناس اللي حولك كلهم خلاص سينامون قريبا، لما قاتله؟ ما أنت معايا، لكن معايا بإيش؟ بجفون عينيك. تفضل، لما قاتله؟ رأيت؟ ما عرفت. ليش؟ اغسل وجهك، اذهب اغسل وجهك. لما قاتله؟ لما قاتله؟ اسكت انت، من اللي قاتله؟ لما قاتله؟ لأنها كانت سرية بعثها النبي. يا حبيبي، هو فيها شيء؟ هذه سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين، إما يدعوهم للإسلام إما يقاتلهم، فقاتلوا على أنه مشرك فقطع يده، فكانت الغلبة للمسلم. فقطع يده وكانت الغلبة للكافر، ثم هجم المسلم عليه كاد يقتله، فلاذ من منه احتمى بشجرة، ثم قال أسلمت لله. هذه مسألة عظيمة، لأن في الرواية الأخرى قال فقال لا إله إلا الله، دل ذلك على أنه يدخل المرء الإسلام بإيش؟ بالتلفظ بلا إله إلا الله. إحنا ذكرنا واحدة ونسينا الثلاثة، نكملها الآن. لأنه لما قال أسلمت قال للنسلم قال فلاذ مني فوق تحت خلف شجرة وقال أسلمت لله، فطلبنا تفسير الإسلام كيف حكم عليه بالإسلام، وجدناه في الرواية الأخرى قد قال لا إله إلا الله. إذن يحكم للمرء بالإسلام على أنه إيش؟ يتلفظ بشأنه، وأيضا يحكم له بالإسلام إذا سمعناه يؤذن الأذان أو رأيناه يصلي من باب أولى. وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبيت القوم ليلا فينظر إلى الفجر أو ينتظر إلى الفجر، فإن سمع أذانا حاضر أخوي، حاضر حبيب، أنا جوه هنا دلوقتي جوه، ما أطلع هتكلم، جزاك الله خير، عفوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الأذان كف عنه، فإن وجد القوم لا يؤذنون لا يصلون فجاءهم وقاتلهم، فيعرف الإسلام بذلك. فقال أسلمت لله، وفي رواية قال لا إله إلا الله، ثم قال الرجل تفسيرا أفأقتله يا رسول الله؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هذا تحريم، والأصل في النهي الإيه؟ الحرمة، التحريم، لا، قال لا تقتله، ثم أكد تأكيدا بكلامه لا تقتله، فإن فعلت أنت بمنزلته قبل أن يقول الكلمة. هذه مسألة عويصة، النقطة دي نجلس فيها إلى المغرب إن شاء الله. قال أنت بمنزلته قبل أن يقول هذه الكلمة، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله، قبل أن تقتله. نأخذ أولا أنه لما قال له أسلمت إلى الله، فقال له فقال في الرواية الأخرى قال لا إله إلا الله، حكمنا بإسلامه أنه قال لا إله إلا الله. قال أفأقتله؟ قال لا، لا تقتله، تحريما جزما. إذا لو قتله قتله إيش؟ متعديا مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن قتلته، هذه مهمة جدا، قال فإن قتلته، قال الرجل قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إنه لاذ مني في الشجرة ما قال ما قال إلا تعوذا، كما قال أسامة في الحديث الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أننا لم نشق عن قلوب الناس، فيها دلالة واضحة جدا على أنك لابد أن تحكم على الناس بالظواهر واترك البواطن الذي لك فعلها، إلا إن أكدت القرائن المحتفة فنحن نعملها عندما لا مفسدة، عندما لا مفسدة إعمالا لقول الله جل في علاه ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم ولا تعرفنهم في لحن القول. هذه القرائن هي تعمل بها، لكن عند مسألة دائرة الإسلام حتى تعلم أن ما ثبت إيمانه بيقين لا تخرجه أبدا إلا بيقين بدليل أوضح من شمس النهار، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لي تعوذا، فقال لا تقتلوا، لا تقتلوا. في الرواية الأخرى قال لخالد كم من قائل بلساني لم يقل بقلبه، قال له ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس، ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس. ففي الإسلام تقبل من الناس الإسلام. قال الله جل وعلا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلامة تبتغون عرض الحياة. نحن عايشين في وحل أيضا، بعض الإخوة تسلم عليه يقول رأيته مع المبتدئ الفلاني وكان في أول أمس يفكر أن يسلم عليه، فهو مبتدع بتفكيره لأنه سيسلم على هذا المبتدع. يا أخي ثبت العرش أولا ثم انقش على المبتدع اللي بدعته أصالته. أخي اتق الله ربك، لعن المؤمن وتبديعه كقتله كتكفيره، لابد أن تتقي الله ربك. الأعراض ليست بإيش؟ بالهينة. يأتي بئيس تعيس، صغير العلم، صغير التقى والورع لسيد من سادات المسلمين فيقول سروري، حي هلا وأهلا وسهلا. سروري أحسن ما يكون إيه؟ حزين، صح ولا لا؟ خليه سروري. لكنهم يقصدون مبتدع، يقصدون ذلك مبتدع لسيد من السادات، وهو قطع الله لسان من تجرأ على علماء الأمة بكلام بئيس تعيس لم يتحقق من المسألة، هو مقلد أصالة. فانظر كيف يقطع الله الألسنة على التجرؤ على الأعراض. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، يسلم عليك أو تسلم عليه ما رأى إلا شيطان، إيش تفعل؟ لابد أن تقول له أنت من إيه؟ حرام عليك، قل له أنت من علامات الساعة. تجالي تخلص انت يا غلو وجفو، اسكت انت خالص تحسن انت يظهر انك من علاماته. لا، قل له انت من علامات الساعه، لان من علامات الساعه ان تسلم على من تعرف، على ان تسلم على من تعرف دون ان لا على من لا تعرف، وقام ثلاث سنه على من تعرف ومن لا تعرف. لا يسلم عليك حتى يقول انا متوقف فيه. هل سلم على المبتدا ولا ما سلمش على المبتدا؟ نشوف قصه حياته، هل سلم مره على المبتدا ولا ما سلمش؟ التوقف والتبين هذا ليس من دين الاسلام. قال ولا تقولوا لمن القى عليكم السلام، قال القى اليك السلام، فعليك ان تقول وترد السلام باحسن من التحيه. فالغرض المقصود هنا ان الله جل سد المنافذ وحسم الماده، لا تتجرع على ان تخرج احد من دائره الاسلام. قال لا اله الا الله فهو من المسلمين، لذلك قال لهم سلام لا لا تقتلوا، قد قال لا اله الا الله الاسبوع الماضي عن مالك بن الدخشم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اما رايتموه قد قال لا اله الا الله، يبتغي بذلك وجه الله، فمن قال لا اله الا الله فقد عصم دمه وماله. ثم قال العلماء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له، قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قالها تعوذا، قال انت بمنزلته قبل ان يقول هذه الكلمه، وهو بمنزلته قبل ان تقتله. فاختلف انظار اهل العلم في هذه القضيه على اقوال ثلاثه، قول لطوائف اهل البدع، وقول لاهل السنه والجماعه. واهل السنه والجماعه دائما ينظرون بعينين جميلتين، واهل البدعه لا تراهم الا بعين عوراء، ياخذون شطر النصوص فقط. فقال الخوارج القتل كفر وتكفير، وانتم متنطعون متساهلون، انتم مرجئه، من قتل المسلم فقد كفر. وعندنا الادله، اول الدلاله هو ان النبي قال له انت بمنزلته قبل ان يقول هذه الكلمه. قبل ان يقول هذه الكلمه كان ايش؟ يبقى هو بمنزلته يعني ايش؟ يعني كافر، زي يعني كافر مثله. فقال الدليل اوضح من شمس النهار، اما تقولون ليل النهار كلمه تلوكونها، اين الدليل اوضح من شمس النهار؟ قال له انت بمنزلته قبل ان يقول الكلمه. وقبل ان يقول الكلمه يا شطار كان كافرا، قالوا اذا بقتله كان كافرا. قالوا ونعضد ذلك بادله، قلنا ما الادله؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. قالوا هذه دلاله واضحه لي. خذ الادله الاوكد، قال الله جل وعلا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم اكمله، والخلود لا يكون الا للكافرين، الخلود لا يكون الا لايش؟ للكافرين. قالوا هذه ادله معضده اوضح من شمس النهار. هذه الطائفه الاولى. الطائفه الثانيه قالوا نحن نقول مثل ما قال هؤلاء، لكننا لسنا بخوارج، نحن اهل السنه والجماعه. قلتم لكنكم وافقتم، قالوا ولما لا نوافق والحق معهم. قلنا الحق معهم، قالوا لا الحق يشابه ما قالوا. قلنا ما معنى ذلك؟ قالوا هو كافر ان استحل ذلك. حد فاهم؟ قالوا نعم هو بمنزلته في الكفر ان استحل قتله. فاهم؟ يعني ان راى بعدما قال لا اله الا الله ان يقتله وهو حلال الدم فهو بذلك يكفر. يبقى هنا قالوا نعم يكفر بس بقيد. ايش القيد؟ بالاستحلال. ايش القيد؟ بالاستحلال. بالاستحلال. القول الثالث قول المحققين من اهل السنه والجماعه، قالوا نحن نقول ليس بكافر بل هو فاسق. قلنا ليس بكافر وهو فاسق؟ قلنا نعم ليس بكافر وهو فاسق، وعندنا أدلة كثيرة. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت الصحيحين بايعوني على ألا تسرقوا ولا تقتلوا، مش هذا الذي حدث؟ وبايع النساء على إيش؟ ألا يقتلوا لا يفترين بولد بين أيديهن وبين أرجلهن، مش هذا الذي هذه المبايعة كانت عليها؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين؟ قال فمن أتى من هذه القاذورات شيئا ثم، مش حافظين الحديث طيب، ثم أقيم عليه الحد فقد فهو كفارة له، فقد كفر عنه، لا يحاسب على عرصات يوم القيامة ولو بالقاتل. نعم شيء واحد فقط سيحاسب عليه وهو أيضا مكفي منه. إيه هو الشيء؟ اسكت. إيش هو؟ شتي إيه؟ شغب؟ إيش المظالم؟ الدم يابا، المقتول، المقتول سيأخذ بعنقه ويقول ربي قل له فيما قتلني. الله جل وعلا سيكفيه ذلك. كيف سيكفيه؟ يرضيه. يرضيه لأن هو الآن الحد حدان، حد عليه يقتل، هذا حق الأولياء، خلي بالك هذا ليس حق الميت، هذا حق الأولياء، عجل حق الأولياء ما حق الله جل في علاه. بقي حق من؟ الولي. فلما أدى حق الله وحق الأولياء كفاه الله حق من؟ حق الميت، لأنه صدق، فلما صدق أرضى الله الميت، فهمتم؟ فقالوا إذن قال الله إن الله يغفر الشرك ويغفر دون ذلك لمن يشاء. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق فهو في الجنة ما دام قد قال لا إله إلا الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. فإذا ليس بكافر، قالوا ليس بكافر. طب ماذا تقولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت بمنزلته؟ قلنا أنتم ما فهمتم، لأن العصمة عصمتان، عصمة دم وملوى عرض على إسلام، وعصمة دم وملوى عرض على ردة، يعني على كفر وإسلام. هنا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت بمنزلته قبل أن يقول الكلمة، يعني غير معصوم الدم، لا أن تكون كافرا، لأن الرجل قبل أن يقول الكلمة له حالان. الحال الأولى أنه اصحى أبوس إيديكم، أنه إيش؟ أنه دبدوب، صح؟ لا، أنه حبوب، غلط. أنه طبعا ما نقول ذلك على الصحابة، أعوذ بالله أن نهزع أو نصر، أنا أتكلم أفتح أذان الصحابة، الصحابة هؤلاء بالأمم بعدهم. لكن أقول الكافر قبل أن يقول كلمة الإسلام، لو قلت دبدوب حتى ليس عليك شيء. ليش؟ لأن الله جل وعلا قال إنهم إلا كلام بلهم أضل السبيل. لكن قبل أن يقول الكلمة كان إيش؟ بسرعة كافر، معصوم يابا. قبل أن يقول كلمة معصوم يا حبيبي كان كافرا. هذا الوصف الأول. الوصف الثاني حلال الدم، صح؟ طب المسلم لم يأتي بمكفر وقال له النبي أنت بمنزلته قبل أن يقول هذه الكلمة، يبقى ترددت بين احتمالين، ترددت بين احتمال أن يكون كافرا أو يكون حلال الدم غير معصوم الدم. أيهما أقرب الرجل إليه؟ ها، حلال الدم، لأنه لم يأتي بمكفر. يبقى معنى قول النبي أنت بمنزلته قبل أن يقول الكلمة يعني إيه؟ في عصمة الدم، نحن نشهد لك بإسلامك لأنك لم ترتد، لكنك بمنزلتي في إيه؟ في حلال الدم. قالوا دللوا لنا، قلنا ندلل لك. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم على عصمة المال والدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام إيش؟ دم وماله وعرض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الشاهد الذي نريده الآن، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. أكمله، النفس بالنفس، هذا الذي نريده، النفس بالنفس. فلما قال الرجل لا إله إلا الله حكمنا عليه، أجيبه اسمه معاه بالإسلام. فلما تجرأ المسلم مقطوع اليد وقتله، قد قتله مسلما، فصار حلال الدم بالحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس. يبقى هنا سيقتل به إيه؟ قصاصا، سيقتل به حدا قصاصا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنزلته بعدما قالها، الاحتمال أنت وفرت الإسلام وعصمة الدم، لأنه بعدما قال لا إله إلا الله حكمنا عليه بالإسلام. وأيضا وهذا في الدنيا والآخرة ولا في الدنيا فقط؟ لا، في الدنيا فقط، في الدنيا فقط. أما لكي ينجو في الآخرة لابد أن يأتي بحق لا إله إلا الله، قال إلا بحقها، شروط معروفة لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله، فهمت؟ وإلا فالمنافق عندما قال لا إله عبد الله بن أبي بن سلول تتزوج من المسلمات، مفهوم؟ ففي الدنيا فقط لا في الآخرة. فصار معصوم الدم وصار مسلما. بهذا نكون قد نقلنا القول الحق عن المحققين من أهل السنة والجماعة. يبقى لنا أن طالب العلم لا يبقى في البحر الهائج هكذا تتلاطم الأمواج عليه، لابد أن يقف ثابتا راسخا، يبين الدليل الذي يتكلم به ويرد على الأدلة المخالفة، حتى يظهر لله أنه يتعبد الله بدليل، وأيضا يعلم أنه لا يتحرك إلا بدليل. أما الرد على أصحابنا من أهل السنة والجماعة الذين قالوا نحن نقول هو قد كفر بالاستحلال، قلنا أخطأتم، هذه علة غير مؤثرة. قالوا ليما؟ لأننا قلنا لو استحل قتل أو لم يقتل كفر، يبقى القتل غير مؤثر. ونزعنا وين؟ في القتل، ما حد فهم حاجة. لا، شوف بتاع الأولل، تعال أنت بتاع الأولل، أنت أنا بسميك بتاع الأولل لغاية ما تروينا من إيش؟ بالاستمرارية. إيش اللي عندك؟ ما لك ومال الرجل؟ ماشي، إيش بقى اللي عندك؟ أنت بتشكله ليش؟ أنت بتسأله؟ هو أصار مفتي الشبابيك الآن؟ ده أنت بقى الآن أنت اللي بتحلل، محلل سياسي لنا في الفترة الآن. هو مدرك، عندما نقول له هو إن لو استحل قتل أو لم يقتل فهو إيه؟ كافر بإيه؟ بالاستحلال. حبايبي حبايبي اسكتوا اسكتوا، في طالب علم يتكلم في مسألة عظيمة زي دي ما عندوش دليل أجيبه؟ أنا بسأل أجيبون. تعلموا بالسؤال يسير أن تجيب إجابة يسيرة. في طالب علم يتكلم عن مسألة عظيمة هكذا من غير دليل؟ طيب فين دليلكم حبايبي؟ فين دليلكم على أن المستحيل يكفر؟ تفضل. قاتلوا الذين لا يؤمنون. مين اللي قال قاتلوا الذين لا يؤمنون؟ أعمل فيك إيه بس؟ أنت شكلك مهذب جدا وصابر على الطلب، عشان كده بستحي ما أقدرش أكلمك. طب انزل تحت، انزل تحت تهوى، في تهوية هناك، في تهوية. بلاش ليه؟ بلاش. هو انت خايف عليه؟ طيب خايف على نفسك انت، قطار عليهم ولا ايه؟ طيب ها رأيتم ينفع كده؟ ينفع اهل السلف ما يعرفوش الأدلة على مسألة عظيمة كده؟ هتسمع كلام من الشباك. طب حاول. طيب جيد، انا اريد الدليل على ان المستحيل يكفر. ارايتم اموت كمدا اينفع للاخوه اللي بنقول تتربع على عرش العلم لا يدرون مثل هذه المساله العظيمه بدليلها؟ يعني انا مش عايز اسكت، ده في كثير من المتفضلين لا يستطيعون ان ياتوا، عشان بس المساله تكون سهله عليك. حريص فهل فهم عبد الله بن قدامة؟ يعني نستأنس بها، هذا ليس بدليل، هذا قول مقطوع ليس بدليل أو موقوف يعارض ما يعارض. عايزين دليل. فين بقى اللي قال إجماع؟ أنت بتتسرع، سيأتيك ما يسرك إن شاء الله. ائتني بمن نقل الإجماع على ذلك. ائتني به، ائتني به تنصيصا انه قال اجمعت الامه على ذلك. جيد، لانه قال من سب رسول الله فقد اجمعت الامه على كفر. ائتني بقى بالنص ده. هات. افتح لنا يا ابني دكان شواذ. طالما كده انا هقعد اطقطق للصبح على كده. اتفضل. نزلت طلعت من تحت؟ طلعت لنا منين انت؟ موفد من الاخرين من قبل شاكرين لهم افضلهم. اتفضل. وموافقوهم على التحليل والتحريم وما استحلوا، ما فيهاش دلاله بالتصريح على الاستحلال. احلوا لكم الحرام فوافقتوهم اتبعتوهم. قل ولا كل؟ قل اريحك يعني كده ينفع كده. طب تسكت، ده دليل مرتب، انا عايز دليل، الدليل الاقوى منه اولا. طب المستحيل ده مصدق لله ولا مكذب؟ اجيبه او مقدمه تسهل عليكم الدليل. طب اصبر، طب اصبر. المستحل مكذب ولا مصدق؟ لأن الله يقول حلال وهو يقول حرام، الله يقول حرام وهو يقول، يبقى مكذب ولا غير مكذب؟ طب اللي بيكذب الله كافر. ائتوني بالدليل. في أسهل من كده؟ ممتاز. الذين لا يؤمنون بالله، هذه دليل. في دليل آخر في سورة الزمر سهل جدا. خلاص خلاص. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ثم قال: أليس في جهنم، الشاهد جاي، أليس في جهنم مثوى لمن؟ لا يا أخوة، للكافرين، للكافرين أبدا. لا، ده أنت كده هتضيع لي الاستشهاد الذي أريده. قال للكافر، فهذا هو الدليل، فسماه كافرا لأنه افترى الكذب وكذب، يبقى استحل ولا ما استحلش؟ هذا دليل هو على كفر من الكتاب. وطبعا كثير من طلبة العلم أتوا بأدلة بارعة، لكن يمكن أنا ما سمعتهاش. فالإخوة تحرص على أن تتكلم في مسألة، ألا تتكلم في مسألة إلا بدليل. فإذا إخواننا الذين قالوا بالاستحلال، قلنا أضعف الأقوال أنتم، لأنه لما استحل قتل أو لم يقتل فهو كافر ومكذب فكافر. فإذا القتل ليست علة إيه؟ مؤثرة. أما الخوارج يرون القتل علة أجيبه، والله ما حد فهم شيء. نحن كيف نرد على إخواننا؟ قلنا الذين قالوا بالاستحلال، قلنا الاستحلال علة غير مؤثرة في الحديث، لأن الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ قالوا أنت بمنزلته قبل أن يقول الكلمة. يعني إيه؟ إما كافر وإما حلال الدم، صح؟ طب كافر تبقى ليش؟ ليش؟ للقتل. وأيضا غير معصوم الدم ليه؟ للقتل. يبقى القتل هو العلة المؤثرة. مفيش كلام في السياق على الاستحلال بحال من الأحوال. يا جماعة فهم الأدلة هو أهم من الأدلة والله. العلة في القتل، العلة المؤثرة القتل. لذلك قلنا لأصحابنا من أهل السنة لما قالوا المسألة على الاستحلال أنتم أضعف الأقوال. قالوا ليش؟ لأننا قلنا أنتم مش في النزاع. النزاع بيتكلم عن إيه؟ عن القتل، لأن القاتل يكون كافر أو لا يكون كافر. أنت سبت القصر كله وذهبت لإيه؟ الأمر الآخر أجنبي عن الحديث، فهمتم؟ فهم أضعف الأقوال. أما الخوارج فقولهم قوي، لأن العلة مترددة بين عصمة الدم وبين الكفر، صح ولا لا؟ العلة مترددة. لذلك قلنا فالرد عليهم يكون بإنصاف، لأنهم أتوا بأدلة. قالوا الأدلة تعددت لنا ما نقول بأن الإنسان قاد سباب المسلم فسوق وقتاله الكفر. قلنا جاءتنا الأدلة الواضحة الجلية على أن القاتل يدخل الجنة. وقد قال أبو هريرة في الآية الكريمة التي تستدلون بها خالدا مخلدا فيها، قال أبو هريرة هو جزاؤه الخلود إن جوزي به، هذا جزاؤه إن جوزي به. يبقى إذن كل حكم اجعله ضابط واحفظ، احفظ ضابط 14 سنة 8 استقاها من الآية بل من أقوال السلف. كل حكم ليكون لابد أن تتوفر له شروط وتنتفي موانع. يبقى لنا نظران لنتيجة الحكم. أولا ثبت العرش، لابد تكون إيش؟ شروط متوفرة. ثانيا أنا ثبت العرش، جاء مجنون وكسر، أجلس على العرش ليش؟ ما لا، ثبت الرجل العرش وكان أنيقا منيفا ثم وضع عليه السكاكين والسيوف، أستطيع أجلس؟ قولوا ليش لا؟ توفرت الشروط، الكرسي أمامي أقول الآن العرش أمامي. يبقى عندنا نظران، إذا توفر الشرط قلنا الشوط الأول قد قطع، الحكم سيأتي، لكن لابد من انتفاء الموانع. قد توفرت الشروط في القاتل، من قتل فجزاؤه نار جهنم خالدا مخلدا فيها، كما قال الله جعل خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، واللعن طرد من رحمة الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، من قتل نفسه من تحسى سما فهو بسمه يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه ومن تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى هاوي في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها. ثم سئل أبو هريرة فقال هذا جزاؤه إن جزي. يبقى توفرت الشروط بالقتل، يبقى لنا فقد جاء المانع. ما هو المانع يا ترى؟ من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشرك، يبقى القتل يستحق صاحبه الخلود. فمنعه من الخلود القاسم الذي أقسمه الله جل وعلا في حديث الشفاعة الطويل القبضة، أن الله قبض بيده قبضة فأخرج كل من في النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. يبقى إذن هنا نرد عليهم بهذه الأدلة، نقول الحق معكم بعين عوراء، صح توفرت الشروط، لكنكم ما استطعتم أن تنظروا إلى انتفاء الموانع. لكن أهل السنة والجماعة بعينين جميلتين، توفرت الشروط فلم يتعجلوا حتى ينظروا في الموانع، فلم تنتفي الموانع فقالوا كف عن الحكم، الرجل ليس بخالد في النار. قال وماذا؟ قلنا هو مستحق للنار، لكن وحتى لو دخلها لا يخلد فيها. ليش؟ من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، أصابه ما أصابه قبل ذلك، التعذيب بالصهر بالانصهار كل ذلك تهذيبا له ويدخل الجنة بعد ذلك في الرد عليهم. هذه هي المسألة العظمى في هذا الباب. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم: أولا، الإسلام يجب ما قبله. نعم، من وين استفدنا هذه الفائدة؟ بلاش همهمة الفصل. نعم أخويا، هات الكتاب. لا والله، بقول الفوائد المستنبطة الأخ بيقول لي من الحديث نفسه. أمال هجيبها منين؟ من الترعة؟ أمال إحنا شغالين في إيه دلوقتي؟ اتفضل. من وين الإسلام يجوب بما قبل؟ والله سهلة يا أخواني. اتفضل أستاذ، ما اسمك؟ أحمد. كنيتك؟ لا، كنيتك أبو من أنت؟ كيف لا تستن بالسنة؟ أما علمت أن السلام قال لطفل صغير: يا أبا عمير كني نفسك. الآن تكني نفسك أو أكنيك؟ لا لا، نتشرف بتكنيتك أنت. أبو أسامة، جعلك الله أسدا من أسد الإسلام. تعرف أسامة مع معنى الإسلام؟ جعلك الله أسدا من أسد الإسلام. ماشي أبا أسامة. جيد، لكن محس النظر في أمر آخر قبل القتل. كان ينهس نهسة، كان يحبها جدا، ينهس نهسة يحبها جدا، امتلأت سما. حرام بقى كده، وصلنا بقى للنهاية كده. حموت أنا اللي حموت، حاكل نفسي. قطع دراعي ولا هو قطع؟ ها الفائدة. أعمل إيه؟ السم فيها نهسة، نهسة بيحبها، قال لي يعمل كذا. العصمة، العصمة في إيد مين بقى؟ العصمة في إيد مين؟ صح العصمة، بس في حاجة تانية لازم تقولها قبل العصمة. عندك؟ ممتاز. أما قطع يده الكافر حين كفر، قطع يد الإيه؟ المسلم. القصاص مش اليد باليد يا حبايبي. أما قال الله جل وعلا: وكتبنا فيها أن والسن والجروح، يبقى اليد بإيه؟ طب ليش النبي صلى الله عليه وسلم قطع؟ ده منع من القتل، لكن ما قال له اقطع يده. ليش؟ لأنه قطع اليد حالة الكفر. فلما أسلم فالإسلام يجب ما قبل. بايع عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم، فمد يده، بسط يده، فبسط يده النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، ثم قبض يده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: علامة؟ قال: أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: غفران الذنوب اللي سبقت، كل البلاء اللي حدث من سرقة، من زنا. قال له: أما علمت يا عمرو أن الإسلام ها وجوب مصداق لقول الله جل في علاه: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الآية الأخرى قال: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال الله جل وعلا في أقوام زنوا وقتلوا وسرقوا، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل. إذن الإسلام يجب ما قبل، وأيضا التوبة تجب ما قبلها. في الفائدة الثانية قوله كل في الفائدة الثانية الرجوع إلى أهل العلم، أصل أصيل من ديننا. لما غاب عن شمسنا اليوم حصل ما حصل مما فيه من مهانة، نحن وزلة وتأخر وضياع وعدم ربح ومكسب وعدم فوز وتقدم. لم ترد الأمر لأهله، فاعلم أنها علامات ساعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن علامات ساعة قال: إذا وسد الأمر. هنا الرجوع لأهل العلم كيف؟ بسرعة. رجع سأل مين هو؟ سأل حنظلة ولا سأل مين؟ سأل العالم السيد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشجة، وإن كان ضعيفا وحسنه بعض العلماء، لما أفتوا له بأنه لابد أن يغتسل بعدما قام جنبا وفيه هذه الشجة في رأسه فمات، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قتلوه، قاتلهم الله، دعا عليهم، افتى بغير علم. لذلك قالوا الجاهل إذا أفتى وهو لم يطن في المسألة، وأفتى بجهل ولم يستكمل أهلية الإفتة، وأفتى وأصاب الحق، فهو عند الله آثم. مش دوم فقط، ده هو في نار جهنم، فاتقحم النار على بصيرة. لذلك قال: قتلوه، قتلهم الله. هل سألوا حين جاهلوا؟ إنما شفاء العلم. وهذا الصحابي افترض هذه المسألة وسألها للإنسان في الرجوع على أهل العلم. لذلك قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الفائدة الثالثة أخذ الناس بالظاهر، وهذه تروح الناس حتى لا نظن في الناس الآخرين السوء. لك أن تناصح، لك أن تقول إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان مخلصا، لك أن تقول نصرة الدين لا تكون إلا بالاجتماع دون الافتراق، لكن لا تشكك في نوايا الناس. فإن كنت تشكك في نوايا الناس فأنت أول مشكوك في نيتك، معلوم جزاء وفاقا أجرا اتباقا. لا يقول، ده حديث عن النبي، لا يقول هلك الناس إلا وهو لكم، لابد أن تقول ذلك صح ولا لا؟ فهو لكم، هذا حديث صريح في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود بأنه إن كان نصيحا أمينا يعرض مسألة بأن الإخلاص يقبل به العمل، بأن التكاتف في العمل ممكن يسدد، هذا لابد أن يقبل ولا يرد. أما إن كان تشكيكا في النوايا فرب النوايا لك بالمرصاد. قال له يا فلان ألا تستغفر الله؟ فقال والله لا يغفر الله لك أبدا. ماذا قال الله تعالى؟ من ذا الذي يتألى علي؟ ثم عذبه الله جل في علاه ورحم الآخر. فأخذ الناس بالظاهر، وقد قال الله جل وعلا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحاتب. الفائدة الرابعة قوله أسلمت لله أصل في ديننا على أن من تلفظ بلا إله إلا الله يحكم له بالإسلام. الفائدة الخامسة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بتجديد عليه ويقول لا تقتلوا لا تقتلوا، فإن قتلته فأنت بمنزلته قبل أن يقول الكلمة، وهو بمنزلة قبل أن تقتله. تفضل. الذمي يحارب جيش المسلمين فيها خلاف العلماء، بعض العلماء قال لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أستعين بمشرك، والشافعي وأنا أدين الله بقول الشافعي، وهذا قول عليه جمهور من المحققين، يجوز الاستعانة بالمشرك على قيدين وشرطين. هل لا يكون له شوكة في جيش المسلمين، ما يكون هو الأقوى له القوة والغلبة، ولا يكون مقدما فيهم، ولا يكون له ذو رأي فيهم، لا يكون ذا رأي فيهم، يعني يقول اقتلوا أو لا تقتلوا، إن ممكن يكون أهل الإسلام يقاتلوا أهل إيه؟ أهل الإسلام طائفة بغية، والطائفة البغية لها ضوابط، لا تزفف على جريح، ومن ألقى السلاح فلا تراجعه، أمور معينة لابد أن تنضبط. فقالوا أن تكون الغلبة لأهل الإسلام، وأن يكون في أهل الإسلام إعواز، ده الشرط الثالث، أن يكون في أهل الإسلام إعواز، وهذا الرجع صحيح. طبعا لو كان فيها غنيمة لا يغنم له، لا يسهم له، ليس من أهل السهم، استهمان لأهل الإسلام، لكن يرضخ له. يعني إيه يرضخ له؟ نقدر له مال ونعطيه إياه كالأجرة مثلا.